ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم، وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. ويسن للإمام التخفيف، لا ينبغي له أن يطيل على الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أن الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة، وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. هذا يدل على التخفيف. وقول صاحب المبدع هنا من أن الإمام يقتصر على الكمال وسائر أجزاء الصلاة، هذا فيه نظر، فإنه لا يوافق صاحب المبدع على هذا، بل الرسول لم يقتصر على الكمال سبحان ربي العظيم بالمكان والرأس. فالتخفيف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أيكم أن الناس فليخفف، التخفيف نقول لك لا ضابط له، قد يكون عند الجهاد لا يتم ركوعها ولا سجودها ويقول هذا التخفيف الذي أمر به الرسول، أو يطيل إطالة يتعب الناس ويشق عليهم ويقول هذا التخفيف الذي أمر به الرسول. فهذا التخفيف الذي أمر به الرسول لا نعتبر الجهاد الذين لا يتمون ركوع صلاتهم ولا سجودها، ولا نعتبر الذين يتمون، بل نرجع إلى تفسير التخفيف إلى فعل. فالذي أمر بالتخفيف فسره لنا بفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته للجمعة وصلاة الأعياد وصلاة الفرائض، فنرجع إلى مقدار ما كان الرسول يفعله، لأن التخفيف أمر لا ضابط له، لكن لا نرجع إلى ذلك. فهو قال حديث الجمعة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فكر، يعني علامة على فكر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل، تريد أن تقرأ بما البقرة والإمرأة، تقول الرسول يقول إن طول صلاة الرجل، وخلة الشايب والضعيف والحاجة والمريض والحصان، إن طول صلاة الرجل، نرجع إلى تفسير هذا الطول بفعله صلى الله عليه وسلم، فنفسر هذا الطول بالشيء الذي كان يفعله هو، فهو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، وربما قرأ سورة الجمعة والمنافقين، وربما قرأ في الأعياد سورة قاف وقربة الساعة. فنرجع إلى ذكره صلى الله عليه وسلم، لا إلى ما قاله صاحب المبدع هنا من أنه يقتصر الإمام على أدنى الكمال، فما يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، الآن المجد ربنا ولك الحمد فقط، ثم إذا شهد: سبحان ربي العالى سبحان ربي الأسرى، الله أكبر، رب الخلي، الله أكبر، لأن الواجب رد الخلي، وما زاد في سائر الأجزاء فلنعتمد الكمال على الصلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع مراعاة الجمع الكبير. إذا كان الجمع كبير فالإمام عليه أن يلاحظهم، لا بد ها هذا الجمع الكريم أن يوجدهم المتعبات والمريض والحصران والحاجة لا ينبغي له أن يقيم بل على وفق ما كان الرسول شرده هل أتاك هذه الراشية في بعض الأحيان. هذا هو الذي ينبغي إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر فلا كما لو كان المأمومون عشرة جرى الإمام طول ذاك الرحل لكن عددهم عشرة عشرين كلهم اتفقوا على أن ينطول وهو عام في كل الصلوات وهذا عام في كل الصلوات الأعياد والجمع والرباعين مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وقد سبق أنه يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا مع التخفيف لا ينافي ما تقدم عن الآية في صلاة الفجر قل أعوذ برب الأرض وقل أعوذ برب الناس ويقول الرسول أمر بالتخفيف أمر التخفيف مع أن الناس الذي خلق لكن كما تقدم أن التخفيف نرجع إلى فعله صلى الله عليه وسلم كان يقيم صلاة الفجر أكثر مما يقيم غيرها. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن يعني يكره للإمام أنه يهدف الصلاة من نجد وسرعة حتى إن المأموم ما يستطيع أن يؤدي كمال الصلاة هذا مفهوم لا ينبغي. والمأموم يختلف ولد المشرك في كان الإمام شاهد المشرك تعبان إذا سجد الإمام متى يصلى وإذا قام متى يقوم على يديه يتعب أن الإمام هو إخوان المأمومين. يعيدها إذا أخل بشيء من الواجبات كان أخل أو الأركان إذا أدى الأركان والواجبات مع الشروط الحالهم ثم يذهبون الى الصف والقتال

يخرج غير مقيد. نظرا لمشاهدة الكعبة ولكثرة الجمع الحرام ما كان أكثر هو أحب يرى، كلما كثر الجمع كان أفضل، وكلما قرب من الكعبة هو أفضل. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة، وبيتها وبيتها خير لها لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد. ولأب وزوج وأخ ونحوه منع موليته أن تذهب إلى المسجد إذا خشي عليها الفتنة أو خشي على الناس لأجل جمالها أو ما أشبه ذلك، لا الحق يمنعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحنابلة يذكرون في هذا الموضع أحكام الجن بعدما ينتهون قبل الإمامة، ويكون شيء من أحكام الجن هنا، ويقولون أن الجن تنعقد بهم الجماعة، لو صليت لحالك جماعة جني حصل الثواب. ثم أيضا أتفرعوا على مسألة الجن هنا بالنسبة إلى نزولهم إلى أجسام بني آدم، وبالنسبة إلى طهارة أبوالهم وقيئهم، وبالنسبة إلى مؤمنهم وكافرهم إلى غيرها. المهم أن نذكر هذه Yeah, I think. ما جاء أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرأ. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة، العالم فقه صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام: وأموا قوما أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى: فصل في احكام الامامه. هذا الفصل ينكر فيه احكام كثيره، منها من يحق بامامه الصلاه، وعند التساوي مثلا في صله ينتقل الى الصله التي تليها كما يجب، وينكر فيه ايضا الصلاه خلف الفاسق، ما حكمها كشارب الخمر وحالة اللحية، هذا فاسق من جهة الأفعال. وينكر فيه الفاسق من جهة الاعتقاد كالصلاة خلف الجهل، أو الصلاة خلف المعتزلي، أو الصلاة أيضا خلف الأشعري أو الماتريدي أو ما أشبه ذلك، ما حكمها؟ فهل تصح أو لا تصح؟ وهل يوثقون بهذا أو لا يوثقون؟ ومتى يكون ذلك؟ وحقيقة مذاهب هؤلاء. وينكر في أيضا الصلاة خلف من كان له عذر، مثل من بيش الأسبوع، أو إنسان مريض لا يستطيع أن يكون، كنا نحن نؤمن قيام وهو ما يستطيع، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ وينكر في حكم الإمام بما لو صلى بجماعته وعلى غير وضوء، ولم يذكر إلا بعد الفراغ، أو ذكر في أثناء الصلاة، أو صلى في ثوبه نجاسة. وينكر فيه أيضا صلاة إمامة الأمة، وهو الذي لا يفسر الفاتحة، أو الذي يتنكر، مثلا ينكر فيه إمامة من كان يكرر تا تا تا تا تا، أو الفاتحة يكرر الفاتحة، مثلا ما حكم صلاة خلفه. وينكر في صلاة خلف ولد الزنا، فهل تصح أو لا تصح ولو سلم دينه، والصلاة خلف الجندي. وينكر في أيضا صلاة المفترض خلف المتنفل، وصلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو صلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وما أشبه ذلك. كل هذه الأحكام موضوعها هذا الفصل. ثم الفصل الذي يليه: موقف المأمومين من الإمام. هذه الأحكام كلها تتعلق بهذا الفصل. فقوله: يضم القوم أقرأهم جودة لكتاب الله، يعني إذا كان يعلم القرآن ويؤديه الوجه الأكمل، وهو عالم بذكر صلاته ولا حق، لكن عالم بذكر الصلاة مع قراءته جيدة هو أولى، لأن جاء الحديث: من قرأ القرآن فأعرض فله بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأ القرآن ولم يعرض فله بكل حرف حسنات. بمعنى الحديث إلا أن الحديث لا المعنى. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأقرب بمعنى الأجود، أجود القراءة، يؤدي على الوجه الأكمل. العالم بمثل صلاته، ثم الأبقر، ثم الأقدم الهجرة، ثم الأشن، بقوله صلى الله عليه وسلم: يقول القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدموا الهجرة، لأن له شرطا الإسلام، وهذا يعطيه مزيفا، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدموا سنا. ثم إن استووا في القراءة فالأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان أو أحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة كذلك. فإذا كفى يقدم الإمام الأقرأ الأجود الأفقه، فإن تساووا فيقدم الأفضل. إذا كان الدين كلهم قراءة جيدة وكلهم فقهاء، نشوف الأفضل من البقيعين وهو أحد، أو كانوا قارئين يقدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا الذي حفظ القرآن كله أولى من لم يحفظ إلا بعضه، ومن حفظ نصفه وأجاده هو أحق بالإمامة ممن لم يحفظ إلا نحو سبعة أجي أو ثمانية، لأن هذا أكثر. لو كان الذي حفظ بعضه أفقه وأعلم ممن حفظ يقدم، ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، لأن الفقيه الأمي لا يحسن ذلك، لأن من الأمي هو الذي لا يحسن ذلك، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. فلو فرض أن هذا قارئ جيد لكنه ما يعرف أحكام السهو ولا أحكام الصلاة، وهذا فقيه لكنه أمي لا يعرف ذلك، أو دراسة الفاتحة ضئيلة، سنقدم هذا الذي يحسن الفاتحة لأجل ركنيتها. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه أكثر في تكميل الصلاة. وإن اجتمع فقيهان وقارئان، كل هذا قارئ يجيب لقراءة فقيه، والآخر قارئ يجيب لقراءة فقيه، تشاور، نقدم أكثرهما فقها الصلاة وأحكام الصلاة، لأنه يؤثر في الصلاة في فضلها ومعرفة أحكامها. لكن لو كان يعرف متساوين في القراءة ومتساوين في الفقه، إلا أن أحد الفقيهين أجود من الثاني في المعاملات، المقدم أقول عندنا اثنين جيد وعمر كلهم دراسة جيدة متساوين في جودة القراءة، مش بكلهم فقهاء، إلا أن زيد أفقه من عمرو في باب المعاملات والوصايا والنكاح والنفقات والرضاعة، ولم تساوي لأن الأفقه في المعاملات الذي يظهر أن الأفقه في المعاملات أفقه في مادة علمي. الثاني لماذا دخل معنا في الصلاة؟ أنت تساوي من أولياء القراءة وفقه الصلاة معرفة، نعم صحيح هو أعظم من يفكر ما في صلاة الربا رجل كلامنا من التساوي، كلامنا من التساوي شو هو؟ أفضل من ذلك في شيء خارج الصلاة، يقول عمر ما في التساوي تنوين في القراءة، كنا حكمت بأنك لم تساوي جيد، وحكمت بأنك تساوي في الصلاة وأحكام المعرفة في الدين تساوي، وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وما يمكنها، وما يسمى فيها إلا إذن عن صحيح وأعرف منه لا بخيار من يحفظ هذا يحفظ زيادة فضل هجرة وإسلاما لكن

مضرة في الآخر. الزهد أرقى من الورع. الورع تترك الشيء من كله الشيء في ضرر لا تترك، والزهد تترك وإن كان ما في ضرر، إذا كان ما في ضرر لا تترك كدرجة الورع. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرأ إن تشرحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرأ بينهم كسائر الفقود. ثم إذا تساووا فيما تقدم يقرأ بينهم كما أقرأ سعد رضي الله عنه بين المتشاحين في الأذان يوم القادسية، لأن ما هناك مجيد صفة يمتاز بها زيد على عمرو ولا عمرو على زيد، كل تساوي. فإذا من شأن الشديد من القرآن وساكن البيت حتى لا يبي أحدهما أمن ما أحد وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهل الإمامة مما حضرهم، ولو كان بالحاضرين من هو أقرأ أو أكثر يقني عليه الصلاة والسلام لا يؤم لا يؤمن الرجل في بيتي ولا في سلطاني. رواه أبو داود عن ابن مسعود لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. لا كذلك إمام المسجد وشاكن البيت أحق بالإمام من غيره، وإن كان بالقول من هو أقرأ وأفقه منه، لأن صاحب السلطة في هذا المسجد وصاحب السلطة في بيته. فلو زارت مثلا أناس من العلماء في مسجد وأنت الإمام الراتب أنت أحق بالإمامة منهم، وإن كانوا أعلم وأفضل منه لا يلحق، ولا يؤمن الرجل بسلطانه إلا بإذنه إلا إذا أذنت له. إلا من ذي سلطان فيقدم عليه ما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت وحر بالرفع على الابتداء وحاضر أي حضري وهو الناشئ بالمدن والقرى ومطير وبصير ومقصور أي مقطوع القلفة ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه. إمام المسجد وشاكل البيت هو أحق بالإمامة ممن هو أعلم وأفضل، ولا يؤم في بيته ولا في سلطانه إن استهل بإذنه ما عدا السلطان الأعظم. السلطان الأعظم هو أحق لما له من الولاية العامة، والسيد أيضا في بيت عبده أحق لأن العبد وبيته لأن العبد وبيته في سيد من كل شيء فيعتبر بيته. وحر ومقيم وبصير ومختور ومن له ثياب أولى من مثله، فالحر أولى من العبد والبصير أولى من الأعمى والمقيم أولى من المسافر ومن له ثوبان أولى ممن لم يقصد إلا ما يشكر به عورته وأحد العاتقين والمختور أولى من الأقل. نعم. Thank you. الحر أولى من العبد والمضاعف، والخبري أولى من البدوي الناس بالزادية، والمقيم أولى من المسافر، ولأنه ربما يقصر فيفوت مأمومين بعض الصلاة في جماعة.